كما يكون في مفعولاته يكون كذلك في متروكاته، فمتى وجد مقتضى الفعل في عهده ولم يفعله كان ذلك دليلا على أن السنة والشريعة تركه، فلا يجوز إحداثه في دين الله تعالى ولو أحبه الإنسان وهواه. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهناك أخطاء شائعة في الحج تقع من بعض الحجاج يمكن تفصيلها في الآتي: أخطاء تقع في الإحرام. فمن الأخطاء التي تقع في الإحرام: أولاً، من المعلوم أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، لكن من الحجاج من يتصور أن الإحرام هو مجرد لبس الرداء والإزار فقط. ثانياً، ومن الأخطاء في الإحرام تصور بعض النساء أن للإحرام ملابس معينة كالأسود مثلا، بيد أن للمرأة أن تلبس ما شاءت من الملابس، إنما تجتنب ملابس الزينة والملابس التي تشابه ملابس الرجال. ثالثا، الاطباع عند الإحرام، والسنة ألا يطبع المرء إلا إذا رأى البيت قبل أن يدخل في الطواف. وهناك أخطاء تقع في الطواف، منها أن بعض من يطوف يجعل بداية الشوط ونهايته من حيث بدأ، وهذا خطأ، فلا يعتد بالشوط في الطواف إلا إذا بدأه الطائف بالحجر الأسود وختمه به. ومنها أن بعض الحجاج يطوف من داخل الحجر، والحجر جزء من الكعبة، فلا يصح الطواف إلا من خلفه. ومنها أن بعض الطائفين يقبل الركن اليماني، والركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه. ومنها هناك من يزاحم وبشدة لتقبيل الحجر الأسود فيضايق الناس، وربما دهس بقدميه الآخرين فيرتكب مآثم عظيمة ليحصل سنة. وأسوأ من ذلك مزاحمة النساء للرجال وما يحصل لهن من ضيق عند الحجر الأسود، فيرتكبن محرماً بمزاحمة الرجال في هذه المواطن المباركة لتحصيل سنة. ومنها، أي من الأخطاء التي تقع في الطواف، التزام بعض الطائفين أدعية معينة في الطواف، فيتخذون لكل شوط دعاءً خاصاً به يقرؤونه من كتيبات، فيقف ويعطل الناس ويضايقهم حتى يكمل دعاء ذلك الشوط، في حين أنه ليس للطواف دعاء معين إلا ما ورد من قولي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيدعو المرء بما شاء لنفسه ولمن أحب من الوالدين والأولاد ونحوهم من خيري الدنيا والآخرة. ومن هذه الأخطاء في الطواف الأدعية الجماعية واتخاذ الملقنين الذين يرفعون أصواتهم بالدعاء ويرفع الآخرون أصواتهم تبعا لهم. وفي هذا محذوران ظاهران: الأول أنه أمر مبتدع لا دليل عليه وكل بدعة ضلالة. الثاني أن فيه إزعاجا للطائفين والمصلين وتشويشا عليهم. ومن الأخطاء في الطواف التمسح بأستار الكعبة والتمسك بها، وهذا من الأمور المحدثة التي ينبغي الحذر منها. ومن الأخطاء في الطواف أيضا الصلاة وسط المطاف جنب الكعبة، خاصة عند الزحام، فيضيق على الناس ويؤذيهم، ولو ابتعد قليلا لصلى بطمأنينة وسلم من أذى الآخرين وسلم الآخرون من أذاه. ومن الأخطاء في الطواف أيضا التمسح بمقام إبراهيم وتقبيله، وهذه من البدع المنكرة. ومن الأخطاء في الطواف أن بعض الناس وفي الزحام الشديد يصر على صلاة ركعتي الطواف خلف المقام لأداء هذه السنة، وهذا خطأ، فإن تيسر للمرء صلاة الركعتين خلف المقام بلا زحام أو مضايقة فحسن، وإلا فليصليها في أي مكان من الحرم، فالحرم كله مكان لأداء هذه السنة، ولقد صلاها عمر رضي الله عنه بذي طواء. وهناك أخطاء تقع في السعي وفي الحلق والتقصير وفي يوم عرفة وفي مزدلفة وفي رمي الجمار وغيرها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراً. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحج حكم ومقاصد وأحكام. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل. الحج حكم ومقاصد وأحكام، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان.